الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن في تأريخ شهر الله المحرم يومين في العاشر منه يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من الموت والغرق، وأهلك الجبار العنيد فرعون وقومه الذي قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم لم يلبث بعد أن غلبه الموج أن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان يوم عاشوراء يوم نصر رباني وشكر لله تعالى على هذه النعمة، ولسان حاله يقول لكل الطغاة والجبارين من أمثال فرعون وأتباعه الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويقول تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ويوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يصومه لفضله، وليس هذا فحسب، بل كان أهل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه، وقد حث صلى الله عليه وسلم على صيامه فقال صوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة أن يصام قبله يوم أو بعده يوم مخالفة لأهل الكتاب، فاحرصوا رحمكم الله على صيام هذا اليوم العظيم لفضله اقتداء بأنبياء الله وطلبا لثواب الله تعالى. عباد الله، ويوم آخر وقع في العاشر من المحرم، يوم حزين وأليم أزهرت فيه الشهادة من دم الحسين بن علي رضوان الله تعالى عليه سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشهادة التي ظفر بها بسبب رفضه لظلم الظالمين من الطغاة البغاة في كربلاء. وكان ذلك في يوم الجمعة العاشر من المحرم سنة 61 من الهجرة. لم يكن مسير أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آله الطيبين الطاهرين، لم يكن مسيره إلى كربلاء لملك تليد يطلبه ولا لدنيا يصيبها، وهم أهل بيت النبوة معدن الزهد في الدنيا والترفع عند ناياها، كيف وطالما ناداها أبو الحسن والحسين علي رضي الله تعالى عنه يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا، فكان طلاقها بائنا منه ومن كل بر تقي من ذريته الأبرار الأطهار. عباد الله، كانت محنة الحسين في كربلاء بين قلوب الناس وسيوفهم، فأراد رضي الله عنه أن يلقن محاربيه وخاذليه وهم في دمه الطاهر سواء، أن يلقنهم أن العاجز هو من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المؤمنون، حب العترة الطاهرة من آل بيت النبوة والوقوف على ذكر الحسين وآل البيت رضوان الله تعالى عليهم يكون في التأسي والاقتداء بهم في مقاومة الباطل وإنكار المنكر والثبات على الحق. التأسي بآل البيت يجب أن يكون كما كان بين القرابة والصحابة من التراحم والتآخي والتواد والتناصح والتواصل وحب الخير لجميع المسلمين والبعد عن الشر والحقد والبغضاء والتعاون على البر والتقوى والحرص على الوحدة الإسلامية ووحدة الصف والوطن والمجتمع والأمة. ونحن اليوم كأمة إسلامية واحدة على اختلاف مذاهبنا وطوائفنا نواجه أعداء كثيرين للإسلام والمسلمين، ونواجه خصوما عديدين يتربصون بنا فتكا وبمقدراتنا ومقدساتنا وأوطاننا سلبا ونهبا. والواجب يقتضي أن نجعل من عاشوراء محطة للتخطيط والتطبيق لمستقبل أكثر اتحادا وتآلفا ومحبة وتعاونا وتكاتفا من أجل عزة وكرامة ورفعة هذه الأمة وأوطان المسلمين. أيها المسلمون، لو اطلع أبو عبد الله الحسين رضي الله عنه على هذه الأمة وهي تبكيه في ذكراه لأبكاه حالها وتفرقها وتشرذمها وتطاحنها وتقاتلها وما هي فيه من ذلة وهوان وزوال وزوال هيبة وانحطاط قدر، حتى طمع فيها كما قال يوما أبوه: من لا يدفع عن نفسه وسامها الذل من ضربت عليه الذلة والمسكنة. عباد الله، في عاشوراء امتدت يد البغي والإثم من أوباش الناس إلى ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهصرتها، وما يزال عطر الشهادة على المدى يفوح ليكون لفاطمة الزهراء أن تزهى فوق مجدها بمجد آخر هو مجد الشهادة، فتضم إلى الفخار فخارا. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها أو زوجها أو بنيها؟ ولداها سيدا شباب أهل الجنة أبو محمد الحسن الذي أصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فكان عام الجماعة بحلمه ورفقه وزهده وكبر نفسه وعلو همته، وأبي عبد الله الحسين المصلح الرافض للظلم الذي أبى لدمه إلا أن يكون الشهيد على الناس. ألا ما أحوج أمة الإسلام اليوم إلى رفق الحسن يخرجها من إحن وأحقاد صفين فيجمع الشمل ويوحد الكلمة، وما أحوجها إلى إباء الحسين لتنبئ الغزاة الحاقدين المعتدين الطامعين أن دم شباب الأمة شهادة تتفجر في وجوه الأعداء والطغاة. عزاؤنا في الحسين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد، وسلام الله على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحم الله الإمام الحسين بن علي ومن معه في الشهداء الخالدين، ورحم الله شهداء المسلمين ماضيا وحاضرا وإلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته الطيبين الطاهرين، وحب أصحابه الغر الميامين، واحشرنا معهم تحت ظل لواء سيد الأولين والآخرين، وأدخلنا الجنة مع الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم وارض عن خلفاء نبيك الراشدين ذوي المقام العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في وطننا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا، ووفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان وولي عهده سلمان بن حمد، ووفق وزراءه ومستشاريهم لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا